بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، تعرضنا في سلسلة شروحنا لأسماء الله تعالى الحسنى فيما تعرضنا له لاسمه تعالى القريب. وهذا الاسم وإن كان معناه سهلا لجميع الناس، إلا أننا قد وجدنا فيه معاني عظيمة جدا نافعة، ووجدنا كيف ضل فيه أقوام في معنى القرب وفي معنى المعية، وبينا ذلك على وجه الإجمال وعلى شيء من التفصيل، شيء من التفصيل، وأردفنا ذلك بفضل الله عز وجل بدرس في مسجد التوحيد عن اسمه تعالى القريب. والمعنى لا يمكن أن ينحصر في درس أو درسين. لماذا؟ لأنه إذا حاولنا أن نبين كيف ندعو الله عز وجل باسمه القريب لوجدنا أنه لا بد أن نتعلم كيف ندعو الله عز وجل بجميع أسمائه الحسنى، لأن القريب أن تدعوه باسمه تعالى القريب هو التقرب إلى الله، وليس بينك وبين الله إلا محض العبودية، فما هو من شيء بينك وبين الله إلا أن تعبده. فلكي تقترب من الله عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب، فلا بد أن تعبد الله. فلكي تعبد الله باسمه القريب عليك أن تتقرب إلى الله، ولكي تتقرب إلى الله عليك أن تدعوه بجميع أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى وعز وجل. وضربنا لذلك مثلا سريعا في الدرس الماضي، إذا ذللت لله عز وجل نلت العزة من الله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وإذا افتقرت إلى الله عز وجل نلت الغنى من الله سبحانه وتعالى وعز وجل. والجزاء من جنس العمل، والقرب بخلاف البعد. فالنفس إذا اتبعت أهواءها وشيطانها ابتعدت عن رحمة الله حتى تصير ملعونة، وهذا بخلاف القرب الذي يقترب من الله عز وجل. وأعظم وقت وزمان ومكان وفرصة أوكازيون تقترب فيه من الله وتحارب عملية البعد دي، اللعنة دي، الابتعاد من الله، هو السجود. لأن روحك فعلا في السجود فعلا تتجه إلى السماوات، هذا هو المفروض. ولأن قلبك يؤم عرش الرحمن، والذي يثقل هذا الأمة وهذا القصد وهذا العروج، ما هو الله سبحانه وتعالى، هو ذو المعارج. وذو المعارج أيضا روحك تعرج إليه وقلبك يعرج إليه وأنت في السجود، لأنك تذكره أنه دائن عن خلقه مستو على عرشه. اللي بيثقل هذا العروج إيه بالنسبة لقلبك؟ إنما هو الذنوب والمعاصي وما إلى ذلك، يعني الخبث، المعاصي اللي هو اتجاه البعد. فالإنسان يكون ساجدا ولا يجد خشوعا ولا يجد دمعا ولا تواضعا لله، مع أن المكان والهيئة هو منتهى التواضع والذلة والسفول لله عز وجل، من الإنسان لله. يتبقى بقى على القلب أن يؤم إلى ذي العرش سبحانه وتعالى وعز وجل. اللي بيعطله الذنوب والمعاصي والهوى والشيطان. فهي المسألة قرب وبعد، فالله عز وجل هو القريب. والقريب وقربه كما قلنا نوعان: قرب عام من جميع مخلوقاته، قرب علم وقرب سمع وقرب بصر وقرب مشاهدة وقرب إحاطة وقرب خبرة وقرب هيمنة، هذا القرب العام من كل شيء. أما ذاته سبحانه وتعالى وعز وجل فهو فوق عرشه بائن من خلقه، لأنه القدوس، ولأنه الصمد لا تختلط به الأشياء ولا يختلط هو بالأشياء، ليس كمثله شيء. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى وعز وجل. إنما القرب العام قرب علم، قرب سمع، قرب بصر، قرب مشاهدة، قرب خبرة، قرب إحاطة، قرب هيمنة. إنما القرب الخاص هو قرب نصر، قرب تأييد، قرب عون، قرب لطف، قرب رعاية، وذلك لأوليائه ولأحبائه، وذلك له آثار تجد توفيقا من الله لك، هذا لقرب الله منك. تجد خشوعا وقشعريرة في جلدك لأن الله قريب منك، هو دي تجد آثار ذلك. تجد تسديدا لك في شيء ما في الحق، وتصويبا في الحق لقرب الله منك، يعني تجد الآثار. ده اسمه قرب خاص، قرب خاص، هذا هو قرب الله عز وجل. قرب الله الخاص هذا برضه هنقول ان هو نوعين. نوع هو نوع لازم لقربك انت من الله، انت تسجد وتقترب من الله عز وجل، تصوم لتقترب من الله، فهذا يلزمه ان الله يقترب منك. وضربنا مثالا ولله تعالى المثل الاعلى. اذا اقتربت من هذا العمود مثلا لزم من ذلك ان المسافة بينك وبين هذا العمود قد اقتربت. فاذا اما قلبك عرش الرحمن وصعد الى السماوات وانت لا تزال في الصلاة يبقى المسافة قد اقتربت وقلت بينك وبين للعرش للمعارج سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى هنا بقى اسمه قرب لازم لانك اقتربت منه. انه في قرب اخر نوع تاني من قرب الله. يبقى قرب الله اللي هو النوع التام اللي هو لأوليائه ينقسم ايضا الى نوعين او الى قسمين. قسم لازم لقربك منه. وقسم هو قرب الرب بنفسه سبحانه وتعالى عز وجل. اللي هو كدنوه تعالى عشية عرفة. او كنزوله في ثلث الليل الاخير. ويقول الا من سائل الا من مستغفر الا من داعي. طبعا المبحث ده يحتاج الى كلام. يعني قد عجلت وجزمت فيه. في بلاد الكفر مثلا لا مستغفر ولا سائل ولا مجيب. فيقال ان الله لا ينزل عندهم هناك في الثلث الاخير. هذا فيه كلام وفيه بحث. والله تعالى اعلم. المهم ان الله طب عشاء تعرف اذا لم يذهب اي انسان للحج هل يبنى الله يباهي الملائكة بمن ولم يحج احد. فذلك بسطه له موضع اخر يتابع فيه شيخ الاسلام في موضع بحثه وبسطه له. القريب سبحانه وتعالى وعز وجل هي القاف والراء والباء. ووجدنا بحثها في الاشتقاق اللغوي. قريب جدا من القريب نجد اسما اخر لله عز وجل الا وهو الرقيب. غير اننا نذكر قبل ان ننتقل من القريب الى الرقيب. شوف الاشتقاق ازاي. قريب رقيب هي نفس الاحرف. الاية بس يعني نراجعها مراجعة سريعة التي من سورة هود. الآية 61 من سورة هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب. ثم أردف ذلك بقوله مجيب. فهو قريب رغم أنه يعظ المشركين فيقول له قريب ثم يقول المجيب لأنه يكلم المشركين والكافرين هنا. فيقول هو قريب أدى القرب العام قرب علم وسمع وبصر وإحاطة ومشاهدة وخبرة وهيمنة. ولا تنسوا أنه المجيب لو تبتم إليه ورجعتم إليه كآية سورة البقرة فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إن ربي قريب مجيب. صالح عليه السلام يدعو قومه وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثمود فعلوا ما فعلوا وأتوا بالعظائم ومع ذلك صالح عليه السلام يدعوهم إلى التوبة لأنهم سلكوا الطريق الضالة التي لا توصلهم إلى الرشد. لم يسلكوا سبيل الرشاد وانما سلكوا سبيل الغي. لم يسلكوا سبيل الحياة الطيبة وانما سلكوا سبيل الحياة الخبيثة. سبيل الرشاد او الرشد هو الطريق السهل الصراط الواسع المستقيم السريع القريب جدا الذي يوصل الى الغاية باقل مجهود باقل التكاليف. هو ده الرشد والرشاد والغاية التي خلق من اجلها الانسان ان يعود الانسان الى حضانة رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هي دي الغاية. هذا هو الرشد. اما الغي فهو بعكس ذلك تماما. هو العكس من الرشد حذو القلدة بالقلدة، تنفق اموالا ضخمة واوقات رهيبة وتكاليف ومجهودات وتعب ونصب وفي النهاية عذاب وحريق في النار. طب ليه؟ ما هو ده سبيل الغي، تعب واخره تعب. هل اتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا تصلى نارا حامية. هو ده الغاي، تعبان حبة طلعان حبة عينيه في الدنيا ليل نهار كالحيوان كالبهيم، وفي الاخرة في النار تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. انما سبيل الرشاد هو الذي يحيى حياة طيبة في الدنيا وان كان فقيرا جدا، الا انه واثق بالله عز وجل، مطمئن بعون الله وبان الله قريب وبان الله هو الذي قدر له هذا وبان الله ارحم به من امه التي ارضعته والتي ولدته، وبان الله لو بسط له رزقه لفسد ولغوى، وبان الله يقدر له الخير وهو علام الغيوب. ثقة كاملة بالله عز وجل، حياة طيبة مطمئن، والغنى غنى النفس، والنعيم هو في النعيم في القلب اصلا، واللذة هي لذة القلب، اعلى انواع اللذة هي اللذة القلبية، والتي يحصل فيها الانسان في الاخرة بالنظر الى وجه الله الكريم سبحان الله العظيم. يبقى مسألة الآية صالح يقول لهم ان ربي قريب قريب مجيب لانهم سلكوا سبيل الغي. هقولوا المسألة سهلة، لا تيأسوا من روح الله. انظر الان الى حال المسلمين، كانوا القادة واهل الريادة في الارض. الدولة العثمانية دي كانت الدولة الاولى في العالم، زي امريكا كده او اضعاف اضعاف امريكا بالنسبة للقوة المادية والهيمنة والسلطنة والسلطة، بس كانت لله عز وجل. انما على ما فيها من اخطاء عقدية وعلمية كان للانحرافات وكانت النتيجة. فيعني المسلمون كانوا وكانوا، فهذه النصيحة. اهل المسلمون الان حالهم لا يخفى عليك، نقول لهم لا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من رحمة الله، توبوا الى الله عز وجل. سبيل الرشاد واضح، سبيل الغي واضح، لو عكس سبيل الرشاد زي ما صالح عمل بالضبط، قال قوم يا قوم انتوا كده على سبيل الغي، انتوا عايزين في داهية تعبانين دنيا وفي الاخرة في النار في الحريق والكهرباء والصعق والتعذيب، وربنا اللي بيعذب وبيقطع بقى في الاخرة، وهنا تعبانين ومفيش عون ولا توفيق ولا تسديد ولا اي حاجة. فتعالوا كده معنا، هو الله سبحانه وتعالى عز وجل هو اللي خلقكم، انشأكم من الارض واستعمركم فيه، خلي عندكم نظر وادب واستغفروا ثم توبوا اليه، هتلاقوا المسألة قريبة خالص سهلة. اهو ده معنى ان ربي قريب، هنا معنى جديد في القريب، ان ربي قريب المسألة سهلة. مش هقول لك تعال انت عايز تتوب اقتل نفسك بقى، المسألة سهلة خالص عند الله عز وجل. لو ان انسانا مؤمنا وقف في طريق توبتك حتى لا تتوب لأكبه الله في النار ولهداك انت الى الجنة، لان الله هو القريب، مسألة عنده سهلة، المسألة قريبة خالص مع ربنا ولمصطلحه مع الله عز وجل. هذه معنى هو الذي عناه صالح ان ربي قريب، مسألة سهلة خالص، طريق الرشاد سهل. الحال الذي وصل اليه المسلمون ما احوج المسلمين اليوم الى مثل هذه الآية. انظر مثلا في مصر والسواد فيها على اشده، فيها خير كنا نتباهى به، قدر من حرية الدعوة لا تجده في اي بلد اخر الا ما رحم الله، قد يكون في السودان مثلا، من اي بلد اخر فيش القدر ده. فنقول لماذا لم يهلك الله، لم يدمر الله على الظلمة، لماذا والسرقة والرشاوة والشريعة المغيبة وكل وتقليد اليهود والنصارى والولاء والبراء، ما فيش خالص، صفر تحت الصفر كمان، حدث ولا حرج، كل حاجة صفر صفر صفر. ما ايه الحاج بيقول في خير، حرية قدر معين من الدعوة الى الله عز وجل، خطباء موهوبون او دعاء اعطاهم الله نورا ما، او من كان بيتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فخطباء اعطاهم الله نورا فهم يمشون به في الناس ولا احد يكلمهم، طالما انهم لا يدعون الى حمل سلاح ولا الى قتل ولا الى دماء، وانما يدعون الى التوحيد والى التوبة الى الله والى العودة الى دين الله والى سلوك سبيل الرشاد، هذا هو الخير الذي كان موجودا. ومن خلال دراساتنا للسنن الربانية قلنا بان هذا هو الذي يؤجل غضب الله على بلادنا، برغم من السواد الحالك من الظلم والظلمات المنتشرة العامة الطامة في البلاد. إننا بقى لما نأتي يأتي علينا زمان ويلوح في الأفق أشياء هل الغرض منها هو القضاء على مثل هؤلاء الدعاة المنتشرين في كل البلاد أو في جل البلاد الذين يعلمون الناس الغلابة في المساجد، مش ملحقين على وسائل الإعلام ومعاول الهدم الثلاثة الشهيرة، انها بنقول كفاية علينا، هل دي كمان حيقضى عليها؟ فما ظنكم برب العالمين، اهو قد مات، هو الناس كده ظنهم كده ان ربنا مفيش، بل بيحاربوا دون ليه؟ هل هو فعلا كلامهم يعني ان المسألة بقى عايزين فعلا اللي يطلع الخطبة ده يكون رجلا فاهما، ده يبقى عظمة وحمال ينبي رسوله كما يقال؟ لا، ده الامر كما اجراه الله على لسان واحد منهم يقول ولو ان الناس لم يصلوا الجمعة يجرى ايه. يعني اذا لو قضي على هذه الدعوة لو استطاعوا، حاجة من اثنين، اما ان يعجل الله بالتدمير بالف طريقة وطريقة بسنن ربانية، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديل، سنن لا وقت لها الآن، سنن ربانية. إما أن يعجل بالتدمير، براكين زلازل تسقط أمريكا واليهود والحلفاء بقى زي العراق، والعراق عملت إيه؟ ما وقف على الدعوة، وكان في دعوة زي مصر كده ما فيش، فإيه اللي حصل؟ بعضهم يقول لك الله أنت تدوس على صورة صدام، انت تحط اسم الله ولا تضع اسم صدام، هكذا كانوا يقولون. انظر الذي حدث هناك، ما الذي فعل الله بهم، كيف فعل بهم، وكيف قدر له ان يظل حيا الى الان. اقنع بقى الكفر، اقنع اليهود، اقنع دي مسائل بقى كلها بيد الله باقدار الله. فش اصل امريكا، امريكا ده ايه؟ امريكا خلقها الله عز وجل، ولكن الله ابقاه لهم لانهم عظموا الطاغوت وعبدوه فوق عبادة الله عز وجل، فأذلهم الله على يد الطاغوت وأذل الطاغوت أمامهم، ولا يزال الحال كما هو عليه. وبرضو الدعوة هناك منقطعة، حدش يدعو الله أبدا إلا بقى، وممكن يقتل أو مالك النار وحامض الكبريتيك المركز وما إلى ذلك. سوري، أي السعودية مثلا المحتلة، ما المسلط عليها أمريكا والحلفاء دول، ده ما الدولة مديونة، ده منظر بس. احنا بنقلد مين؟ نريد ان نقلد من؟ عايزين سبيل الرشاد، العودة الى دين الملك الحق، مفيش سبيل تاني والله العظيم. طب افرض بقى انهم نجحوا في القضاء على الدعوة، فواحد اي واحد يطلع كلمتين ويقرأ، حتى يقرأ الفاتحة بألف لحن، ويقرأ قول الله واحد بلحن ايضا، وصلى الجمعة على الارض خلاص، واستغلال القوة وانتهى الامر على كده، وما جاش التدمير، ده معناه ايه؟ معناه ان غضب الله قد ازداد إلى أن صار الأمر أن الله لا يباليهم باله، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأدخلنا عندئذ يقول قد أدخلنا تحت سنته، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي. نحن نقول لسه احنا مسلمين بفضل الله، فلو حصل دعيج التدمير والزلزال سواد رهيب سيعم، لان الخير المانع من خلال دراستي للسنة الربانية ان ندعو قدرا مسموحا به في مصر دون غيرها في الدعوة، يراد للقدمة زي ما يريد ديفيد ليفي اليهودي لمصلحة ايمان. اه والله حمال من الضلال كويس، بس هذا هو ده اللي يكون؟ والله ان كان ذلك يبقى عظمة. سننتظر حتى تستبين الامور. فشوف الاية، فاستغفروه، بلاش سبيل الغي، انتوا مش قد ربنا. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، انتوا ما سبقتوش رب العالمين، انهم لا يعجزون. بس هي المسألة ايه؟ ان يوم الفصل كان ميقاتا والكل سيموت. الشيخ عبد الحميد كشك مات، وحمزة البسيوني مات، وصلاح نصر مات، وغالي عبد الناصر مات، كلهم عند الله. هل يستوون؟ مفيش حد بيتطعف. فزي ما صالح قال، انا اقول ايضا لاي واحد مسؤول لو كان بيسمع، انما يستجيب الذين يسمعون. والموتى مش عايزين يسمعوا، يصبر بقى، يستنى بقى، والموتى يبعثهم الله. يبقى هنا الآية بتاعت سورة الهود ذكرتني بهذه المشاعر، والله بهذا الشعور وهذه الأحاسيس. صالح هو يدعو قوم، قلت لا إله إلا الله، ما أشبه الليلة بالبارحة. صحيح، شوف فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ربنا قريب، يعني مسألة قريبة سهلة خالص. أقول لك توب، يعني هنقول لك هات إيه؟ يعني هناخد رقبتك؟ هناخد منك إيه؟ ده المسألة سهلة خالص. ده الإنسان عندما تفوته صلاة الفجر في يوم، يسود ذلك اليوم في وجهه، ويشعر أنه فقد كل شيء تقريبا لو فاتته صلاة الفجر، من شدة اللذة التي يجدها من صلاة الفجر. فلنحيينه حياة طيبة، هو ده سبيل الرشاد. إنما سبيل الغي اللي هو مطبق اهو، ادي العقوبات على العراق، وادي العقوبات، ادي امريكا بتعمل ايه هناك في الصحراء، ومستعمرة البلد ازاي، وبتاخد الفلوس ازاي، وبتسلطهم على بعض ازاي، وبيعملوا في بعض ايه؟ ده مش واضح؟ ايه السنن واضحة جدا. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نعود الى اسمه تعالى الرقيب. هنا اشتقاق، والاشتقاق ثلاثة، اشتقاق اوسط واشتقاق اصغر واشتقاق اكبر. يعني ايه؟ مثلا صدق، صاد والدال والقاف، صدق اهي برضو صاد ودال وقاف، نفس الاحرف كويس، بس اختلف الضبط، يبقى نفس اللفظة بس اختلف الضبط، او اسمه اشتقاق اصغر، لان الدائرة التي تجمع اللفظتين صغيرة جدا جدا جدا. يدب ده صدق فعل ماضي، صدق ده مصدر، لان المعنى هو هو، بس مجرد ده فعل وده مصدر. انما لما نقول صدق قصد، اهو بقى صدق فعل صاد ودال وقاف، قصد هي نفس الاحرف، بس القاف في الاول والصاد في المنتصف، وده يعني اختلف ترتيب الاحرف بس، يعني كلمة فيها نفس الاحرف، قصد صدق، تجد اشتقاقا عظيما في المعنى بين الكلمتين، وهذا يسمى اشتقاق اوسط، لانه قريب جدا جدا في المعنى. صدق والقصد قريب جدا، الصدق من القصد، صدق من القصد، والقوة بتجمع الاثنين. كذلك هنا في القريب والرقيب بينهما اشتقاق ايضا، ده من ناحية اللغة. لكن المشكل في ان لفظة رقيب في اللغة كما قال القرطبي لفظة مشتركة، يعني فيها معاني كأنها متضادة. يعني مثل لك الناقة الرقوب، يقول لك الناقة الخبيث، لا تشرب مع الابل، تنتظر حتى تنتهي الابل من الحوض، فلا ترد الحوض مع الابل، يبقى ناقة خبيثة. وناس تاني يقول لك ناقة رقوب، لا تزاحم الابل لكرمها، وتعودنا عليها ذلك، يبقى اسمها رقوب برضو. يبقى اطلقت على الناقة الخبيثة وعلى الناقة الكريم، فبيسموها لفظة مشتركة. ده بالنسبة للغة العربية. وكذلك برضو قريب فيها معاني كما رأينا معاني متعددة جدا. بالنسبة الخاصرة مثلا تسمى القرب، يقول لك لقربها من الجنب، او لانها مشتقة من قياس اخر اللي هو الشيء اللي بيضم شيئا ويحتويه، زي القراب. ايه القراب ده؟ اللي هو الجراب بتاع السيف، اسمه القراب، اللي هو جراب السيف مثلا يعني. ففيها معاني متعددة. فلو اخذنا مثلا معنى الرقيب، لغة المرأة الرقوب، ما هي المرأة الرقوب؟ برضو بياخدوها بمعنى المرأة الخبيثة التي تنتظر موت زوجها لترثاه، هي المرأة الرقوب. ومرأة رقوب تانية التي لا يولد يعيش لها ولد، يتولد ولد يموت، فكأنها تترقب ولدا يعيش. ما هو كل واحد بقى بحسب ما يعني يستقر عنده في دينه من المعاني. انما الكلمة واسعة اصلا في اللغة. انما لما تجد ابن فارس في الاصل بقى الاصول او مقاييس اللغة لابن فارس، تلاقي نفسك اتوزنت. ايه اصل الحروف دي؟ الراء والقاف والباء، رقبة، اصلها ايه؟ تجد ابن فارس يقول كلام عجيب جدا في الاصل ده، اللي هو ايه؟ يقول لك اصل واحد مضطرب يدل على انتصاب لمراعاة شيء بس، او ده سهل خالص يؤدي المعنى تماما. يبقى ده اصل واحد مضطرب يدل على انتصاب، وحكى النايم ام وقف واستعد كده عشان يراعي شيء، يحرس شيئا، يحفظ شيئا. ومنهم قال الرقيب هو الحارس، وبعضهم قال الرقيب هو الحافظ من هذا الاصل. طب الرقبة؟ ما الرقبة برضو رقيبة، الراء والقاف والباء، لانها منتصبة. ولان الانسان اذا اراد ان ينظر شيئا شرف برقبته او نصب رقبته، فالرقبة دائما كده منتصبة، الوضع الطبيعي لانها منتصبة اسمها رقبة. والمرقب المكان العالي الذي يشرف منه الانسان ليرى اسفل منه. فمن الاعلى من جميع الخلق؟ الله عز وجل، فهو الاولى بالرقيب ده سبحانه وتعالى عز وجل. من ناحية انه ايه المعاني العظيمة دي، من ناحية هذه المعاني العظيمة. تعالى مثلا بعض السلف زي مجاهد قال الرقيب يعني الحافظ، الرقيب يعني الحافظ. وبعضهم قال الرقيب الحفيظ، يعني كلها بتدور، بس الحافظ والحفيظ من اسماء الله، فالله خير حافظا لربي على كل شيء حفيظ، من اسماء الله عز وجل. فلا بد لها من معاني، لا بد من هذه الفروق اللطيفة جدا بين الرقيب وبين الحافظ والحفيظ. خلي بالك عندما نتتبع الكلمات في اللغة سيكون المعنى سهلا بإذن الله تعالى إن شاء الله. المعنى يبقى سهل. خذ عندك تعريف الحليمي، والحليمي ده من أعظم الناس الموفقين في إيجاز المعاني عن أسماء الله تعالى. يقول هو الذي لا يغفل. شوف بقى يعني ايه اللي ما بيغفلش. يبقى الرقيب بقى شوف مش الحفيظ، خلي بالك هقول لك اللي ما بيغفلش، يعني هو الحفيظ بس باعتبار تاني. شوف الفرق بقى بينه وبين الحفيظ، الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه نقص، يلحق الخلق يعني ايه نقص، او يدخل عليه خلل من غفلته عنه. يعني ايه؟ شيخ ابو الوفا درويش عليه رحمة الله عندما كتب عن الرقيب ذكر امثلة في القسم القدري الكوني من ربوبية الله، يعني تشيب كما يقال. كيف ان الله عز وجل رقيب على السماوات السبع؟ كيف ان الله عز وجل رقيب على دوران المجموعة الشمسية في مجرتها؟ كيف ان الله عز وجل رقيب على دوران المجرة اللي فيها المجموعة بتاعتنا، كيف ان الله عز وجل رقيب على حركات الافلاك، والا لو اصطدم نجمان لانصرف عقد زينة السماء الدنيا ولقامت القيامة، ولكنه رقيب لو غفل عنها لحظة واحدة. يبقى هنا معنى الرقيب الحافظ هو الحفيظ، بس المعنى دي الذي لا يغفل، ما يغفلش ابدا سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني اذا هو الملحظ الذي ذكره الحليمي عن الرقيب الذي لا يغفل ابدا عن اي شيء خلقه، بحيث لا يتطرق اليه الخلل ولا النقص الى هذا المخلوق. فالرقيب على حركة الارض ودورانه، والا النتيجة اللي عندك دي الشروق ساعة كذا الغروب ساعة كذا يختلف على طول. ايه اللي يخليه انضبط كده ويجي في المواعيد المنضبطة بالدقيقة والثانية؟ لان الله تعالى هو الرقيب، لان هو الرقيب. فمن الحفيظ على الارض والرقيب عليها يرقب حركتها، اي خلل اتينا طائعين بحسب بالثانية وقبل الهنا بسنة توزع النتائج. يقول لك اليوم الكذا تشرق فيه الشمس الثانية كذا، اليوم كذا بدأ الثانية وبالثانية الواحدة. من الرقيب على هذه الحركات بقى والاجرام والجبروت ده كله؟ الرقيب ده في القسم القدري الكون، والرقيب على جميع ابعاد جسدك. فطبعا بتاكل الفول، الله اعلم عليه فطريات ايه وميكروبات ايه وبلاء ايه وزيت مصنع ازاي ومختلط به ايه، والخبز ده عليه ايه وجيه منين، عليه اشعاع ولا لا، وايضا معاه كم نوع من الاطعمة وكم نوع من الاشربة اللذة وبس في اللسان. هل ترى معدتك؟ هل تعلم شيئا عنها؟ كمان الرقيب بقى على النظام ده بيشتغل ازاي؟ هو الله عز وجل. مفيش نظر ولا دم عند الناس يوم يديلك اسهال او امساك بس عشان يقولك انا الرقيب، انا اللي بخليها لك سهل ماشيه منضبطه كده. حس بس كده برحمه الله وبنعمه الله. ده معنى يعني سريع جدا معنى الرقيب، لانه على كل شيء رقيب سبحانه وتعالى وعز وجل. كل شيء الله رقيب عليه. بمعنى ايه؟ الاطلاع، ادي معنى اهو، والرصد والعلم الدقيق جدا، والاحاطه برضه داخله في الرقابه والحفظ، ومفيش غفله انتفاء الغفله. كل المعاني دي داخله في الرقيب سبحانه وتعالى وعز وجل. طبعا جاء في القران في ثلاثه مواضع. اول موضع الذي يكرر في كل خطبه وهو في الآية الأولى من سورة النساء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. الآية الأولى اللي هي تسميها الآية الجامعة من سورة النساء، الآية التي جمعت كل سورة النساء خلاص. وبعد ذلك كل سورة النساء تقريبا تفصيل لهذه الآية، كما يقول السعدي وغيره، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هذه العلاقة بين الرجل وامرأته، الأزواج والزوجات. شوف العلاقة ازاي، شوف العلاقة ازاي بين الأزواج والزوجات، هي جزء منك وأنت منها. يعني العلاقة دي لابد منها، يعني الرحمة والترحم ده شيء فطري لابد منه، مش محتاج حد يوعظك فيه. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم يقول ادي بداية بقى التشريع اهو، واتقوا الله الذي تساءلون. بتقول لي اسألك بالله يا شيخ ان تفعل لي كذا، ناشدتك الله والرحم كما كانوا يفعلون، كما كانت العرب تفعل، تساءلون به. واتقوا ايضا الارحام، لانهم كانوا يعظمون الارحام، يعني صلة الارحام، اياكم ان تقطعوا ارحامكم، اياكم ان تقطعوا ارحامكم، لان الارحام عظيمة، الارحام عظيمة ولها شأن عظيم عند الله عز وجل. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. شوف بقى كل سورة النساء من خلال هذه الآية. اذا كل التشريع الذي ورد في سورة النساء مين اللي هيطلع على ظاهرك وباطنك؟ مين اللي هيترصد لك؟ مين اللي شايفك ويعلم كل شيء عنك في كل لحظة ويهيمن عليك ويحفظك من كذا ومن كذا ومن كذا؟ الله، إن الله كان عليكم رقيبا. شوف أول الآية، السورة تشمل كل شيء في السورة. إن الله كان عليكم رقيبا، ودي برضو منها القريبة، العلاقة بين الاثنين، الصلة، صلة واضحة جدا بينك وبين الله عز وجل، لا تنقطع، لا تغيب عن بصر الله لحظة. القريب والرقيب، هذا في الموضع الأول لذكر اسم الله تعالى في سورة النساء، في الآية الأولى من سورة النساء، أيضا في الآية الثانية والخمسين من سورة الأحزاب، ودي للنبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. ثم يقول له الله عز وجل، شوف بقى، يقول: وكان الله على كل شيء رقيبا. شوف، يقول للنبي، لأن مسألة الزواج دي واللذة مع هذه والإعجاب بهذه وحسن هذه ورتابة هذه، والمسائل دي دقيقة جدا، ومسائل نفسية في الداخل. الإنسان يكون نائما على فراشه بجوار امرأته، وقد يسرح به الشيطان في خاطرة شيطانية مع امرأة أخرى. الله رقيب يعلم هذه الخاطرة. أي والله العظيم، بقول له بقى: خلي بالك، وكان الله على كل شيء رقيبا. مسألة طبعا دي، هذه الآية يعني فيها خلاف في الشرح، إنما كما قال الشيخ ناصر السعدي رحمه الله، أن الله عز وجل حكم بهذه الأزواج الموجودات بأنهن للرسول صلى الله عليه وسلم دنيا وفي الآخرة، فأصرن بعد هذه الآية لا يخفن من الضرائر ولا من الطلاق. هذا والله تعالى أعلم، لأن الآية فيها كلام، وفي حديث في الترمذي، ليس موضوعنا الآن. ومن هو كان الله على كل شيء رقيبا؟ ما مناسبة الرقيب هنا؟ لأن هنا الأعمال، شوف الأعمال أنت بتعمل إيه؟ إيه اللي هيصدر منك؟ ما هي الأعمال؟ كن على ذكر من أن الله عز وجل رقيب على هذه الأعمال. الخاطرة القلبية، أن موضوع النساء بالذات بينبني، هي مسألة إيه؟ الإنسان تجد أناسا كثيرين لهم امرأة في منتهى الجمال، كما يقال ملكات جمال، ثم يتركها ويعزف عنها ولا يكون له رغبة فيها، وينظر إلى الخادمة وهي صغيرة وشكلها يمكن أسود، ولا مأرب فيها لأحوال ولا، إنما المسألة إنك لا تدري ذكاء هذه وغباء هذه. العوامل النفسية رهيبة جدا تتحكم في الإنسان. من الرقيب على هذه الأمور الدقيقة المطلع عليها؟ الله. إن الله كان عليكم رقيبا، ما ننساش أبدا الكلام ده في كل الأعمال. لو ذكرت، شوف، لو عبدت الله عز وجل باسمه تعالى الرقيب، ستجد نفسك حييا وامتلأ قلبك حياء من الله عز وجل. أي والله العظيم، لو بس انت يعني عبدت الله تعالى باسمه الرقيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، ما هذه المادة يقول فيها ابن القيم في مادة الرقيب في قصيدته النونية؟ يقول: وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ. شوف بقى ملحظ ابن القيم، على الخواطر واللواحظ. الملحظ انا انتبهت اليه من سورة الاحزاب، من سورة الاحزاب. شوف: وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ، كيف بالافعال والاركان، كيف بالافعال والاركان. طبعا الرقيب جاءت ايضا قبل ان ننسى في الآية 17 بعد 100 من سورة المائدة: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. يعني كنت انت المطلع عليهم الحافظ لهم، يعني لا يمكن ان يعملوا عملا لم تعلمه يا الله، ولا يمكن ان يصدر منهم عمل بغير اذنك يا الله، هو الاذن القدر. يعني انتبه للكلام ده، كنت انت الرقيب، شوف التأكيد، كنت انت الرقيب يعني الحفيظ والحافظ والمطلع والمترصد، يعني لم يفعلوا فعلا الا بعلمك يا رب والا باذنك، والا لاخرستهم ولقتلتهم قبل ان يفعلوها وقبل ان يقولوها. كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. طب ما معنى الشهيد بعد؟ مش ليس موضوعنا الان، انما المحيط. طبعا المحيط يظن الناس انها قريبة من القريب والرقيب، هي المحيط فيها هيمنة زي ايه، واذ قال واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس، احاط بالناس يعني ما لهمش مخرج ابدا ولا فرار ابدا ابدا. ولذلك شوف تعريف الحليمي في مسألة المحيط، تعريف عجيب جدا اعجبني، يلخص عشان لا وقت اليوم لشرح المحيط سبحانه وتعالى عز وجل، يقول الذي لا يقدر على الفرار منه. ليه؟ ولك هذه الصفة ليست حقا الا لله جل ثناؤه، وهي راجعة الى كمال العلم والقدرة لله وانتفاء الغفلة والعجز عن الله. بيتكلم عن الاحاطة، يعني زي يعقوب عليه السلام لن ارسله معكم حتى تكون موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم، هو الذي سيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. احيط يعني ايه؟ يعني كالوعاء الذي يحوط الماء، ما فيش مخرج ابدا، فيش اي ثغرة، فيش اي منفذ. فالمحيط يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يبقى إحاطة هيمنة وعلم وقدرة، رجع إلى هذه الصفة. لا تستطيع أن تفر أبدا، ذلك ففروا إلى الله. هتفر فين؟ سبع صفوف أو سبع صفوف من الملائكة يوم القيامة، تفر منها إزاي؟ كيف تفر يوم القيامة من سبعة صفوف؟ هذا لا يكون أبدا، لأنه المحيط، بل هو بكل شيء محيط، ما في شيء يخرج عن أمر الله أبدا أو عن ملكوت الله أو عن هيمنة الله سبحانه وتعالى وعز وجل. المحيط ورد 8 مرات في كتاب الله، وله إن شاء الله وقفة طويلة إن قدر الله، إن لم تتغير الأمور. ما احنا عارفين أن لله سننا، سؤال ربانية، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أمال إيه؟ فالدعوة دي لو صاخت لها الأذن الواعية واستجاب لها الناس وعملوا بما علموا لزادهم الله من الدعاء الفاهمين، ولمكن الله للدعاء في الأرض. الله في كل سياقات التمكين بينسبها لنفسه سبحانه وتعالى وعز وجل، كل سياقات التمكين في القرآن ينسبها لنفسه. اذا لابد من شكر النعمة، نعمة ايه اللي كانت موجودة؟ حرية الدعوة. ما فيش شكر نعمة، الاستجابة قليلة. انا هذه وجهة نظري، ان الاستجابة قليلة جدا، ليست على مستوى الدعوة، ليست على مستوى الاشرطة، ليست على مستوى الكتب التي كانت كثيرة جدا ومنتشرة جدا في السنوات الماضية منذ 17-18 سنة. ده بالنسبة لنا منذ بدأت في دعوة الى الان الكتب ميسرة والدعوة ميسرة، استجابة الناس قليلة جدا قليلة جدا، والمسألة فيه اهواء. سبحان الله العظيم، ما لله سنن، وان كفرتم ان عذابي لشديد. فحرمان الناس من الدعاء او من العلم يبقى عذاب من الله. واحد بيقول للصعيد الان عاد الى الجاهلية الاولى واشد، ما هي المسألة ايه؟ فما ظنكم برب العالمين؟ عودوا الى السنة الربانية، وستجدون كل ذلك ان شاء الله. هو الصومال لما تركوا العلماء الموحدين، تركوا الشيوعية الخائن سياد بري، هذا المجرم عدو الله، يقطع رؤوسهم ويعلقها على اعواد المشانق في الميادين العامة بمقدشيو. ما الذي كان؟ الله صبور وحليم 17 سنة، ثم جاءت الضربة، يمهل ولا يهمل، ولسه بقى والعذاب الاخرة اكبر، والعذاب الاخرة اقزى، وهم لا ينصرون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الرقيب، الرقيب، انظر إلى تعريف ابن القيم في هذا البيت العظيم، وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال والأركان. إذا كان هو رقيب على الباطن يعني، أما الصلوات بيبقى رقيب عليها إزاي سبحانه وتعالى عز وجل؟ أنت بتيجي متأخر للصلاة، أي واحد يلقاك في الطريق تقف معه تدردش، سهلة كده تفوتك التكبيرة الأولى، سهل عندك، والله ناظر إليك، ولا هو ربنا مش شايفك يعني؟ الله لا يراك يعني؟ واتخذتموه وراءكم ظهرية، معاذ الله، معاذ الله أن نتصف بهذه الصفة. طب والله المسألة إيه؟ يبقى اذكر ذلك يا أخي الكريم، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شوف، وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال والأركان. إذا كان الخواطر اللي جوه والتي لا تحاسب عليها إلا أن تترجم إلى أعمال، أو إلا أن تكون هي أعمال من أعمال القلوب، يبقى كيف بالأفعال والأركان. الشيخ السعدي يقول الرقيب هو المطلع على ما أكنته الصدور. يعني الشيخ السعدي بينتبه إلى إيه؟ إلى السر اللي في الصدر، على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حافظ المخلوقات واجرى على احسن نظام واكمل تدبير. ابن القيم بقى في مسألة المراقبة في مدارج السالكين يقول المراقب، ما هي المراقبة؟ ما انت هتعبد الله الرقيب ازاي؟ بالمراقبة، تراقبه بقى. شو الرقيب؟ راقبه ازاي؟ تعبد الله بالمراقبة. ما هي المراقبة؟ يقول ابن القيم دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه، هي دي المراقبة. إذا في كل لحظة حاسس ان ربنا حاسس، اما تيجي تنام على السرير الشيطان يذكرك المرأة دي او الفنانة دي او الصورة المتعلقة في بتاع السينما دي او الفيلم ده او الراقصة دي او الشاب ده المراهق ده، يذكرك بأي شيء، اذكر بس ان الله ايه يسمعه ويرى المراقب، والذي عدت عليه يعني، عدت على الرقيب يعني ولا ايه؟ هو على كل شيء الرقيب سبحانه وتعالى عز وجل. ما هي دي بقى الرقيب، هو ده عبادة الله باسمه الرقيب، ولله الاسماء الحسنى فادعوا به. يبقى عايزك تعمل تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتبتدي تتفكر بقى في الملكوت والاذكار وتقرا القران لغايه لما يجي لك نوم، لغايه لما يجي لك نوم، وتتعود بقى تنام وتوضأ وما الى ذلك. دوام علم اليقين، العلم العبدي، وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه. ثم قال ابن القيم ايضا وهي التعبد باسمه الرقيب والحفيظ، شوف فقه ابن القيم، والعليم والسميع والبصير. عشان ما تقوليش بقى انت قلت بقى العباده باسمه الرقيب كذا، طب باسمه الحفيظ والسميع والعليم؟ فابن القيم طبعا ناصح، قال لك شوف عباده الله عز وجل دعاؤه باسمه الرقيب والحفيظ والسميع والعليم والبصير، اجمعها كده تبقى هي ايه؟ المراقبة. هكذا قال ابن القيم. اختم هذا بكلمة رهيبة جدا للشيخ الاسلام ابن تيمية، زي العسل يعني، يعني مسك الختام زي العسل الابيض، كلمة بسيطة انا اشوف المعاني. يقول لك هو ابن القيم، يقول سمعت شيخ الاسلام يقول اذا لم تجد للعمل في قلبك حلاوة وانشراحا فاتهمه، تتهم ايه؟ العمل يعني، خلي بالك، فاتهمه. ليه؟ فان الرب شكور. بس ده شيخ الاسلام قال كده. طبعا انا وانت نقرا هذه العباره ونروح نايمين على طول، معنى كل اللي بنقراها نايمين يعني يا جدد حاجه، انما ابن القيم بقى يشرحها ازاي؟ خلي بالك يقول لك يعني لابد، شوف لابد ان يثيب العامل لربنا سبحانه وتعالى لانه شكور، العجب السمع عنده سبحانه وتعالى، ولو التعريف ولو الساغ الشلن الجنيه بيسمع عنده سبحانه وتعالى. ما تقول لا اله الا الله بيسمع بيسمعها وبيديلك عليها حلاوه في القلب. بيقول لك لا لانه شكور. تعتقد ما هوش شكور يبقى عملك ده مدخول مغشوش. بيقول لك يعني لابد انه شوف يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوه يجدها في قلبه وقوه انشراح وقره عين. هو ده. فلما لم تجد الحلاوة دي في قلبك ولا انشراح وتعبان من العبادة وكده ما فيش يعني قرة العين بالله ولا لذة كده، والله العظيم يعني يمكن من الله علي، يمكن عشان اقول للناس بس لحظات قليلة جدا مرت علي، لحظات قليلة جدا يعني مش يعني دنيا، لحظات قليلة يعني فعل هي الجنة فجأة كده عند النوم مثلا في اجد فيها حبا رهيبا رهيبا لله عز وجل، يتضاءل امامه كل حب وكل شيء ويبقى يتمنى ان اعمل اي شيء لله ويبقى المسألة حاجة تانية. قول جنة ايه وبتاع ايه في اللحظة دي خلاص مفيش. هو ده بس لحظات ايه ثواني وانقطع من كثرة المعاصي والذنوب والحال الاطران اللي احنا نعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. يبقى اذا اتهم عملك هذه الاسماء الحسنى، هل استفدنا بها؟ كل اسم نشرح ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، كيف ندعو الله عز وجل بها؟ بنتكلم عنه وندي موعظه، هل استفدنا بها؟ لو استفدنا بها، لو ان ولدك سالك عن معنى اسم الله تعالى الحق لاجبته، انه مش حصرت تجيبه، لماذا؟ لانك لم تستفد، لانك لم تدعو الله تعالى باسمه الحق كما استمعت هنا في هذه الدروس. وهو ده، لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا الان يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. عباد الله، اعلموا ان الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء. اعلموا ان الله عز وجل هو الذي خلق امريكا وهو الذي خلق صواريخها وقنابلها ورؤساءها واعوانهم وجيشها وجندهم، هو الذي خلق كل شيء في اليهود والصليبيين، هو الذي خلق كل شيء في الملاحدة والمجرمين والمنافقين، هو الرقيب على كل شيء فيهم ومنهم، وهو الحفيظ على كل شيء، وهو المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى وعز وجل. المسألة كلها أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى الله وأن نتبع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأن نبيع لله رقابنا وأموالنا، وعندئذ سنجد الخير من كل حدب وصوب. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك، نسألك بكل اسم هو لك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، سميت به نفسك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا، وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين. ندرأ بك اللهم في نحور الظالمين، ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا رب العالمين. اللهم انا ندرأ بك في نحور الظالمين، ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا رب العالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم سلط بعضهم على بعض يا الله، اللهم سلط بعضهم على بعض يا الله. اللهم لا تحرمنا الدعوة في سبيلك، اللهم لا تحرمنا الدعوة في سبيلك، اللهم لا تحرمنا الدعوة في سبيلك. آمنا بأن الأرض أرضك، آمنا بأن السماء سماؤك، آمنا بأن الملك ملكك، آمنا بأن الملكوت ملكوتك، آمنا بأن العزة عزتك يا عزيز، آمنا بأن العزة عزتك يا غالب، آمنا بأن العزة عزتك، آمنا بأن الملك ملكك، آمنا بأن الملكوت ملكوتك، آمنا بأن الجبروت جبروتك. لا تحرمنا من الدعوة إليك في سبيلك، اللهم لا تحرمنا من الدعوة إليك في سبيلك، اللهم لا تحرمنا من اتباع رسولك العظيم. فك أسر المأسورين، فرج كرب المكروبين، واقصص من بينهم دعاة التوحيد يا رب العالمين. عبد الراضي أمين وجميع إخوانه الموحدين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض، اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض، اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض. اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير، اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير. قدس اللهم أرواحنا بإراق دمائنا على عتبات المسجد الأقصى. اللهم دمر على اليهود ومن باع لهم العبادة والبلاد، اللهم دمر على اليهود ومن شايعهم، اللهم دمر على اليهود ومن باع لهم البلاد والعباد. اللهم إنا ندرأ بك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. لا تحرمنا من الدعوة إليك يا الله. اللهم أخرس كل لسان يحارب دينك، اللهم أخرس كل لسان يحارب دينك. اللهم شل كل الأيدي التي تريد أن تمتد إلى الدعاء. اللهم اكلئ الدعاة برحمتك، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن بين أيدينا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبنا تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات نقيات، طاهرات متطهرات، قانتات عابدات، تائبات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم إليك رد الجميلة، وجنبوا قرناء السوء يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.